انجروا إلى مفاسد عظيمة. في الكتاب أي في القرآن، وفي السنة أي في الحديث، وفي لغة العرب العبادة معناها نهاية التذلل، أقصى درجات الخشوع والخضوع. أما مجرد النداء بيا فلان لحاضر أو لغائب، لحاضر يعني لمن هو موجود أمامك أو لغائب عنك ولو في غرفة ثانية أو في بلد بعيد، حي أو ميت، مجرد النداء لا يكون عبادة للمنادى. الوهابية ظنوا أن مجرد النداء لغائب أو لميت عبادة لهذا الإنسان، بناء على فهمهم الفاسد لمعنى العبادة كفروا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لأن المسلمين عند الفرح يقولون يا رسول الله، وعند الضيق يقولون يا رسول الله. كذلك كثير من المسلمين يقولون يا رفاعي يا جيلاني ونحو ذلك. فالوهابية لقصور فهمهم، لضيق أفهامهم، ظنوا أن هذا كفر، ظنوا أن مجرد النداء لغائب أو لميت عبادة لهذا المنادى، فكفروا المسلمين لذلك. يهون عليهم، سهل عليهم تكفير المسلمين وبالتالي سفك دمائهم واستحلال قتلهم. يقولون هؤلاء يجب فرض مؤكد جهادهم لأنهم يعتبروننا كفارا. قبل أكثر من 100 سنة لما اجتاحوا الطائف قتلوا الكبير والصغير، حتى المرأة الحامل بقروا بطنها، قتلوها هي والجنين الذي في بطنها. امرأة من أهل الطائف حكت عن جدتها، أخبرت عن جدتها التي كانت حية في ذلك الوقت. جدتها قالت لها لما هجم الوهابية علينا في الطائف وقتلوا من أرادوا قتله من الرجال والنساء، بقي عدد من النساء فجمعوهن في مكان مكشوف، حبسوهن في مكان مكشوف من غير سقف ليل نهار لا يحجبهم عن السماء سقف، وبقوا هكذا 3 أيام من غير طعام. وجدتها كانت جميلة الوجه، فبعض أهل الدولة لما هدأت الأمور كانوا يرونها تزور أهله، بعض العاملين في الدولة كانت تذهب لزيارة أهله، فكان أهله يقولون لها أنت جميلة لكن كافرة. كذلك منذ نحو 70 سنة أو أكثر بقليل غزوا الأردن قبل أن يصير عندهم البترول، كان عملهم على الغزو، يغزون البلاد القريبة منهم، يقتلون ليأخذوا المال. قتلوا 3000 أردني واستمروا إلى أن وصلوا إلى مكان استطاع الأردنيون أن يصدوهم. واحد من أهل الأردن كان صغيرا في ذلك الوقت لكن كان يعي ما يجري، قال كانوا يأتون بالرجل يمسكونه ثم يذبحونه، يقولون بسم الله كافر عدو الله ثم يذبحونه. لما مرة أمسكوا برجل واحد منهم أمسك برجل فلحق به بهذا الوهابي رفيق له، قال يا أخي أشركنا في أجره، يعني دعني أذبحه معك. هؤلاء لو استطاعوا لقتلوا كل من حولهم من المسلمين، لكن لأنهم قلة لا يجرؤون على هذا. مرة جاء رجل إلى الشيخ عبد الله رحمه الله، كان رئيس عشيرة كبيرة في سوريا، قال للشيخ قال كنت في مدينة أبها في السعودية، أبها منطقة جبلية قريبة من اليمن، قال فدخلت هناك مسجدا للشرطة بنوه ملاصق أو قريب من مركز الشرطة يصلي فيه هؤلاء. قال دخلت المسجد يوم الجمعة فإذا الخطيب يقول على المنبر والله لا يوجد مسلم في الشرق ولا في الغرب إلا أنتم. هذه عقيدتهم. حفيد محمد بن عبد الوهاب، حفيد محمد بن عبد الوهاب له كتاب شرح فيه كتاب جده، جده محمد له كتاب يسمى، هو سماه التوحيد، هذا شرحه. في هذا الكتاب يقول أهل مصر كفار لأنهم يعبدون السيد البدوي، السيد أحمد البدوي، وأهل الشام كفار لأنهم يعبدون محي الدين ابن عربي، وأهل اليمن كفار لأنهم يعبدون أحمد بن علوان، وأهل العراق كفار لأنهم يعبدون عبد القادر الجيلاني، حتى أهل مكة عندهم كفار لأنهم على زعمهم يعبدون خديجة، خديجة قبرها في مكة، وأهل المدينة على زعمهم كفار لأنهم يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم. هذا الكلام موجود عندهم في كتاب يسمى قرة عيون الموحدين بزعمهم. مات هذا الرجل حفيد محمد بن عبد الوهاب، مضى على موته نحو 100 سنة. كذلك في الحبشة يوجد ناحية هناك اسمها أوروميا. في أوروميا هذه الوهابية أحرقوا 119 مسجدا. أحرقوها لأن المولد يقام فيها، لأنهم يعملون فيها المولد. هؤلاء الناس حصل عندهم أصل الزيغ في هذه المسألة من عدم فهمهم معنى العبادة. لذلك يقولون نداء الميت شرك. فإذا قلت لهم لما تزعمون هذا؟ هل لأنه ميت أم لأنك تخاطبه؟ إذا قلتم مجرد النداء شرك، أي نداء؟ مجرد النداء شرك، فأنتم مخالفون للقرآن، لأنه ورد في القرآن أن ذاك المسلم الذي هو من أتباع موسى عليه السلام من بني إسرائيل نادى موسى، وموسى ما قال له أنت أشركت، وكل واحد منا ينادي يا فلان يا زيد يا عمر. الأم تنادي ولدها أحيانا، إذا ذهبت الأم للتبضع لشراء بعض الأغراض ولدها يكون في البيت غائبا عنها، فتناديه يا فلان تعال ساعدني. إذا كان يكفرون المسلمين لمجرد النداء فهذا فيه مخالفة صريحة واضحة للقرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة، ويا حرف نداء، وعائشة منادى. فإذا قالوا لا، ليس لمجرد النداء، لكن لأنه طلب العون من غير الله تعالى، نحن نكفره هذا الذي ينادي غائبا أو ميتا، نكفره بزعمهم لأنه طلب العون من غير الله تعالى. يقال لهم أيضا بهذا خالفتم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ففي هذا الحديث بيان أن معتقد الوهابية باطل. إذا نقول لهم إن قلتم هذا خطاب ميت، لأن الخطاب موجه إلى ميت، لأجل ذلك بزعمكم يكون شركا، فكلامكم باطل، يعرف بطلانه كل مسلم. تعرفون قصة قتلى بدر، قصة القليب، لما ألقي المشركون أبو جهل ومن قتل في بدر في البئر، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يكلمهم بأسمائهم، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، صار يعددهم ويقول إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ أليس هذا نداء يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان؟ فقال له عمر يا رسول الله أتكلمهم وقد جيفوا، يعني صاروا جيفة أجسادا بلا أرواح. فقال عليه الصلاة والسلام ما أنت بأسمع لما أقول منهم، كما أنت تسمعني هم يسمعون أيضا. فهل يجرؤ الوهابية على تكفير النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نادى هؤلاء الكفار بعد موتهم؟ ثم كل مسلم في الصلاة يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أيها حرف نداء، النبي منادى، والنبي مات، النبي عليه الصلاة والسلام مات، يقال النبي مات ولا يقال النبي ميت لأنه حي في قبره، لكن يقال مات. يعني الآن لا يقال ميت، أما في حياته يقال، لما كان حيا يقال عنه ميت، كما قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. أما بعد موته ودفنه عليه الصلاة والسلام لا يقال عنه ميت، إنما يقال مات. فماذا يفعلون؟ يقصطون أو يلغون هذه العبارة من الصلاة، وقد حاول ذلك زعيمهم هذا الخبيث ناصر الألباني، قال لا يقال الآن بعد موت النبي السلام عليك أيها النبي، إنما يقال السلام على النبي، لأن أيها منادى، ولا يجوز الميت. خالف السلف والخلف، ما أحد سبقه إلى هذا، انفرد به. فعندهم نداء غير الله تعالى، نداء الغائب أو الميت عندهم شرك، كذلك الاستغاثة عندهم بغير الله شرك كفر، مع أن الله تعالى أخبر في القرآن في قصة موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لما قال أغثني يا موسى، موسى ما قال له أشركت، إنما أغاثه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، الأدلة عند أهل السنة كثيرة، منها أيضا أن صحابيا كان عمل خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم، أسدى للنبي خدمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكافئه، فقال له سل، أطلب، يعطيه شيئا يعني. قال أسألك مرافقتك في الجنة، وهذا طلب لم تجري العادة به عندهم، طلب ما لم تجري العادة به، من طلب ما لم تجري به العادة من غير الله يكون كافرا عندهم. هذا الصحابي قال أسألك مرافقتك في الجنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال أو غير هذا، قال هذا هو، لا أريد غير هذا. ما قال له كيف تطلب مني مثل هذا الأمر وأنا مخلوق مثلك، إنما قال له اسمعوا سؤاله أعني، أعني، هذا شو طلب؟ إيش طلب؟ العون، أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فإذا نحن طول الوقت في الصلاة، في كلما صلينا نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. لو كان هذا الخطاب يستتبع الشرك، يعني لو كان يحكم على الشخص بالشرك لأنه خاطب من مات، نادى من مات، فكيف تصح الصلاة إذن؟ لو كان خطاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته يستتبع الشرك، فكيف تصح الصلاة ونحن في الصلاة نقول السلام عليك أيها النبي؟ كيف تصح الصلاة مع الشرك؟ هذا هو انفرد به، أما هم يقولون غير هذا. هو الألباني وحده قال لا، قال لا يجوز أن نقول السلام عليك أيها النبي بعد وفاته، إنما نقول السلام على النبي. هل يوحى إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يزعم أنه أنزل عليه وحي جديد؟ هذا يعرف عن طريق الوحي. أين في القرآن أو في الحديث أو فيما أجمعت عليه الأمة، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر الذين هم أفضل البشر بعد الأنبياء، كل هؤلاء الذين كانوا يقولون في صلاتهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كل هذا كل هؤلاء صلاتهم ما صحت التي صلوها بعد وفاة النبي؟ ثم الأئمة الأربعة وأصحابهم ومن كان على منهجهم، كل هؤلاء صلاتهم ما صحت حتى جاء هذا الألباني سيدنا عمر في خلافته، أي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كان ثبت في البخاري أنه كان يعلم الناس التشهد من على المنبر. إيش التشهد؟ التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعلمهم هذا حتى يقولونه، حتى يقولوه في صلاتهم. يعني على زعم الألباني عمر كان يعلمهم الشرك، فإذا واجهتهم بهذا يقولون لا، هذا نقوله لأنه وارد، لأنه وارد أن النبي علم أصحابه أن يقولوا هذا في الصلاة، فنقوله لأنه وارد. يقال لهم قولكم هذا وارد حجة لنا عليكم، حجة لنا عليكم، أنتم تقولون هذا وارد في الشرع. لو كان كفرا كما تزعمون الآن هل يرد في الشرع؟ فقولكم هذا وارد حجة عليكم، لأنه لو كان كفرا ما ورد في الشرع. كيف يصير ما هو من أركان الصلاة أو من سنن الصلاة بعد وفاة النبي كفرا؟ كيف يكون سنة أو فرضا ثم بعد وفاة النبي يصير كفرا؟ ما أجهلهم من جهلهم، شوفوا لوين الجهل عندهم. حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص من أجورهم شيء، يفسرون هنا السنة من سن في الإسلام سنة حسنة، يقولون معناه من أحيا سنة للنبي كانت ماتت، كان الناس توقفوا عن العمل بها، وهذا المقصود على زعمهم بالحديث. إذا كان في سنة من السنن التي هي زيادة على الفرض كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ثم اندثرت الناس ما عادوا يفعلونها، فمن أحياها هذا هو المراد بالحديث، هكذا يقولون. وين سخافتهم بالكلام هذا؟ ومن سن في الإسلام سنة سيئة، النبي كان يفعل سنة سيئة فماتت ثم أحياها بعض الناس، فهذا في نفس السياق. أنتم فسرتم السنة في الأول بما هو زيادة على الفرض مما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وقلتم هذه السنة التي اندثرت من أحياها، فله كذا وكذا. طب ومن سن في الإسلام سنة سيئة هل تحملونها على السنة التي هي زيادة على الفرض؟ وهل يسن النبي عليه الصلاة والسلام سنة سيئة؟ ثم زيادة على كل ما ذكرنا نقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، فإذا ناديناه نكون نادينا حيا، لأنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه البيهقي قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. حتى إن البيهقي ألف جزءا رسالة في حياة الأنبياء بعد موتهم، وهذا الحديث الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون صححه الحافظ ابن حجر العسقلاني. فإذا قالوا لكن النبي غائب ليس حاضرا، كيف تناديه وهو غائب؟ إذا هيك الوهابي إجل عندك قال لك طب ما أنت عم تنادي غائب، كيف تناديه وهو غائب؟ ترجع معه لأمر إيش؟ لأمر الصلاة. أليس نقول السلام عليك أيها النبي؟ النبي يكون حاضرا أمامنا. ثم تذكر له حديث الأعمى الذي رواه الطبراني وغيره، هذا الحديث يذكره الشيخ بعد ذلك، رواه الطبراني والترمذي والنووي وابن الجزري وغيرهم وصححه الطبراني. تعرفوا الحديث، حديث الأعمى، ناصر الألباني لما وجه بهذا الحديث وقيل له صححه الطبراني قال الطبراني بعد ذكره للحديث والحديث صحيح، قال الجزء الذي هو متعلق بالأعمى، الألباني قال الجزء المتعلق بالأعمى بقصة الأعمى صحيح، أما الجزء المتعلق بحديث عثمان بن حنيف وعثمان بن عفان فهذا غير صحيح. ذكرين قصة عثمان بن حنيف؟ نرجع نقرأ بس ما انه مذكور اللي بدي اذكره. مذكرين قصة عثمان بن حنيف لما جاءه رجل قال لو تكلم بي عثمان بن عفان لي عنده حاجة، كلما ذهبت إليه لا يلتفت إلى حاجتي، فذكر له عثمان بن حنيف قصة الأعمى لأنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الرجل فعل مثل ما أمره عثمان بن حنيف ثم ذهب إلى عثمان فاستقبله وقضى له حاجته وأجلسه على طنفسته وقضى حاجته وقال كلما كان لك حاجة تأتي إلينا. الألباني قال الجزء المتعلق بحديث الأعمى صحيح، قال ليش صحيح؟ لأنه هذا كان في حياة النبي. طب ما أنتم تقولون دعاء الغائب لا يصح، شرك. وهذا الأعمى حين دعا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي، كان غائبا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل قول عثمان بن حنيف فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر. إذا كان غائبا، هذا أولا. ثانيا قول الألباني الجزء الأول، أو قصة الأعمى صحيحة وقصة عثمان غير صحيحة، يدل على جهل الألباني بعلم الحديث. كيف؟ لأن القصتين ذكرتا في حديث واحد في سند واحد، ما تغير الإسناد ولا تحول. حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان بنفس سياق السند بنفس أسماء الرجال ذكرت القصتان، فكيف هذه صحيحة وهذه؟ إذا كان هذا إسناد صحيح ونفس الإسناد للقصة الثانية ما تغير، كيف هذا الثاني ما بده يكون صحيح؟ يعني هذا الألباني بهذا الكلام نادى على نفسه بالجهل. هو نادى كأنه يقول يا ناس أنا جاهل. محدث الكتاب قال فأحيانا يموهون، يأتون إلى الشخص بدون يرعبوه، يعني يقول له إيه هذا الجزء تبع حديث الأعمى صحيح، بس حديث عثمان هذا الجزء الثاني ما صحيح. بيتلبك شو بدي يقول له؟ مين القصتان وردتا بإسناد واحد نفس رجال الحديث ما تغير، مش من طريق آخر ومن طريق آخر حدثنا فلان بغير سند، هو نفسه. طيب خلونا نقرأ. هؤلاء المسلمون الذين يقولون يا رسول الله عند الضيق أو الفرح ما تذللوا للرسول غاية التذلل، إنما يعظمون الرسول تعظيما، ثم قد يقصدون مع ذلك أن يفرج الله عنهم الكرب أو يقضي لهم حاجاتهم إكراما للرسول والأولياء بما لهم عند الله من الكرامة. فإذا كان قول يا فلان لملك من الملوك أو نحوه في وجهه ليساعده في حاجته التي يريدها أو ليدفع عنه ما يزعجه ويؤذيه جائزا ليس عبادة له، فكيف يكون إذا حصل هذا لأهل القبور أو للأحياء الذين هم غير حاضرين عبادة لهم؟ ما هذا عم تناديه؟ هذا مخلوق وهذا مخلوق، هذا يسمعك بقدرة الله وهذا يسمعك بقدرة الله، شو اللي تغير؟ إذا هذا حي الآن وهذا الآن ميت، الذي أسمع الحي هو الذي يسمع الميت، شو هالسخافة بعقلهم هول الناس؟ إنه ليش ممنوع الميت يسمع؟ لو كان الميت لا يسمع بالمرة في كل الأحوال لما نادى النبي عليه الصلاة والسلام يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان؟ لما علمنا عليه الصلاة والسلام إذا مر أحدكم بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه فإنه يرد عليه السلام؟ ما من أحد منكم يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. شو يعني رد عليه السلام؟ يعني سمعه، يعني سمعه. وهو عليه الصلاة والسلام لما كان يذهب إلى الجبانة أليس كان يقول السلام عليكم يا أهل القبور؟ يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. السلام عليكم يا أهل القبور، نداء من هذا؟ أهل القبور اللي هن أهل القصور، أهل القبور شيء وأهل القصور شيء ثاني، لكن الوهابية عندهم في أذهانهم قصور، في أفهامهم قصور، مش قصور يعني قصور في الفهم، قاصر الفهم. فإذا كان قول يا فلان لملك من الملوك أو نحوه في وجهه ليساعده في حاجته التي يريدها أو ليدفع عنه ما يزعجه ويؤذيه جائزا ليس عبادة له، فكيف يكون إذا حصل هذا لأهل القبور أو للأحياء الذين هم غير حاضرين عبادة لهم؟ فاعتقاد الوهابية هذا منشأه الجهل بمعنى العبادة. أليس ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه علم بعض أمته أن يقول في غير حضرته يا محمد، في غير حضرته يعني بعيدا عنه، لذلك لا يقال اللهم صل على حضرة النبي، لا يقال اللهم صل على حضرة النبي، كلمة حضرة النبي ما فيها تعظيم للنبي، ولا يقال اللهم صل على جناب النبي. حضرة النبي معناه المكان القريب منه، لما تقول أنا في حضرة النبي يعني أنا في قريب منه، أنا في جناب النبي يعني في الناحية التي فيها القبر. بعضهم والعياذ بالله من هؤلاء الذين يدعون التصوف يقولون حضرة الله، يقولون في الحضرة الإلهية، لا يفهمون منها إلا معنى التعظيم، لا يفهمون المعنى، لا يعرفون معناها، لكن يظنون أنهم يعظمون الله تعالى. نعم، أضيق بحضرة رئيس الجمهورية وحضرة لا يقال حضرة النبي، اللهم صل على حضرة النبي. أما إذا كنت هناك واقفا تجاه القبر تقول أنا في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، الله تعالى يجمعنا عنده. فاعتقاد الوهابية هذا منشأه الجهل بمعنى العبادة. أليس ثبت عن رسول الله أنه علم بعض أمته أن يقول في غير حضرته يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي، ففعل ذلك الشخص وهو رجل أعمى أراد أن يكشف الله بصره في غير حضرة الرسول، ثم عاد إلى الرسول وهو في مكانه وقد أبصر. حتى إن ابن تيمية روى هذا الحديث، حتى ابن تيمية روى حديث الأعمى في كتابه التوسل والوسيلة. ثم الصحابي الذي كان عند الرسول تلك الساعة اللي هو عثمان بن حنيف علم شخصا في زمن عثمان بن عفان، كانت له حاجة عند عثمان فما كان يلتفت إليه لشغل باله، ففعل الرجل مثل فعل ذلك الأعمى، ثم جاء إلى عثمان فقضى له حاجته. ورد في حديث أنه من مات ولم يصل عليه في المسجد يوقف عليه عند القبر ويصلى عليه. إذا شخص مات وأخذوا له الدفن وما صلوا عليه بمسجد ودفنوه دفن ولم يصلى عليه، يصلى عليه عند القبر، وهذا فيه رد. نعم، مات ولم يصلى عليه، هذا فيه رد على الوهابية الذين يحرمون الصلاة في مسجد فيه قبر. فإذا كانت الصلاة في تلك الحال عند القبر الذي ليس في مسجد جائزة، فكيف إذا كان القبر في مسجد؟ فكيف بالصلاة في مسجد فيه قبر؟ لا لا لا، يحرمون الصلاة في مسجد فيه قبر. لذلك ناصر الألباني كان طلب من ملك أسبق نقل قبر النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه، كان بزعمه رفع رسالة إلى الملك يطلب فيها نقل القبر من مكانه بحجة على زعمه أن الناس عبدوه. ويحرفون معنى الحديث لا تجعلوا قبري مسجدا، لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، فهمهم معكوس، فهمهم معكوس. يجي الوهابي لعندك إذا أنت منك بتعلم الأدلة يقول لك أليس النبي قال لا تجعلوا قبري عيدا؟ بلى. شو هذا اللي بتعملوه؟ تروحوا بتتمسحوا بالقبر وتزورون القبر من ثقافته. بتعرفوا ما معنى لا تجعلوا قبري عيدا؟ العيد كم مرة يأتي في السنة؟ مرتين. يعني لا تهجروا زيارتي كما لو كانت كالعيد، مش انه مرتين بالسنة وخلاص. عكس ما فهموهم، بخلاف ما هم فهموا. انه لا تقتصروا على المرتين كما ان العيد لا يأتي الا مرتين في السنة، هكذا. هذا فيه حث على كثرة زيارة قبره عليه الصلاة والسلام. نعم، ثم لم يزل المسلمون يذكرون هذا الحديث، يعني حديث الأعمى، ويعملون به إلى يومنا هذا. وأودعه حفاظ الحديث كتبهم، الحافظ الطبراني والحافظ الترمذي من المتقدمين، والحافظ النووي والحافظ ابن الجزري وغيرهم من المتأخرين، ذكروه في مؤلفاتهم بالهامش. والحديث صححه الطبراني وقال في معجميه الكبير والصغير والحديث صحيح. الطبراني في هذا المعجم في هذا الكتاب لم يصحح من بين كل الأحاديث التي أوردها، لم يصحح بمعنى لم يذكر، لم ينص على صحة حديث غير هذا الحديث في معجمه. الله تبارك وتعالى ألهمه أن يذكر بعد إيراده لهذا الحديث درجة الحديث أنه صحيح، حتى يحتج أهل السنة بذلك ويقيم الحجة على الوهابية. الله ألهمه. بيصلوا لكن ومع ذلك يمنعون يحرمون ومع ذلك يحرمون لأنهم لو استطاعوا نقله لفعلوا لو استطاعوا هدم القبة الخضراء لفعلوا حاولوا مرارا العمل على هدم القبة الخضراء لأن القبة هي فوق القبر تماما بنيت في زمن العثمانيين حاولوا مرارا هدمه والضغط على المسؤولين من أجل ذلك لكنهم لم يفلحوا الله خذلهم فالوهابية يقولون إن هذا شرك وكفر يكونون كفر هؤلاء الحفاظ الذين أودعوا كتبهم هذا الحديث ليعمل به فنعوذ بالله من فساد الفهم يعني وجه الأمر في هذا أن الحفاظ إنما رووا مثل هذه الأحاديث أودعوها في كتبهم ليش ليعمل بها حافظ من الحفاظ ليه بيذكر هذه الأحاديث في كتبه حتى يعمل الناس بها فلو كان هذا كفرا كأنهم يقولون للناس هلموا إلى الكفر افعلوا هذا الكفر كأنه يصير دعوة إلى الكفر والدعوة إلى الكفر كفر يعني الوهابية مقتضى كلامهم تكفير هؤلاء الحفاظ إلى هنا واضح خلونا نقف هنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين نهلل بارك الله فيكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات واجز اللهم عنا شيخنا خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم أحبابنا على الفاتوك